الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما العمل عندما ننسى كم كفارة وجبت علينا بسبب الحنث؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فإذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى عدد الكفارات التي وجبت عليه بسبب حنثه في يمينه يقينا وجزما، فإنه ينتقل إلى ما بعد اليقين وهو غلبة الظن، فيخرج من الكفارات العدد الذي يغلب على ظنه فيه إبراءة ذمته به. فإذا غلب على ظنك أنها سبع فهي سبع، وإذا غلب على ظنك أنها ست فهي ست، هكذا. فإذا أخرجت من الكفارات ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به فقد برئت ذمتك فيما بينك وبين الله، مع أن المطلوب منك في المقام الأول أن تتيقن العدد يقينا وجزما، لأن ذمتك معمورة بهذه الكفارات بيقين، وما عمر باليقين فلا يزول إلا بيقين آخر. ولكن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، وأنت قد نسيت هذا العدد فليس عندك يقين به، فحينئذ تنتقل إلى بدل اليقين وهو غلبة الظن. انظر ما يغلب على ظنك واعمل به ولا حرج عليك، والله أعلم.